غصنا بغزة جيش الدفاع اهتز من أول عملية على سيكي متقدمنا موقع صهيوني هزمنا على سيكي متقدمنا موقع صهيوني هزمنا بالمركبة فجرنا العفو والقسامية سمعنا صيحات جنودك لما اقتحمنا حدودك سمعنا صيحات جنودك لما اقتحمنا حدودك يا غاصب وين وعودك تحميها الصهيونية يا غاصب وين وعودك تحميها الصهيونية من عمق البحر طلعنا حيتان والله معنا من عمق البحر طلعنا حيتان والله معنا زلزلنا بضاضعنا الوحد الشيطان لما ننزل بالساحة ونغوص البحر سباحة لما ننزل بالساحة ونغوص البحر سباحة لا تحلم بالسياحة يا لغة القسامية قواتنا البحرية ما شهداء قدمنا ما دام الغالب معنا أبكينا الجولانية من أول ما ظهرنا فلت شهداء قدمنا